استقم. أسباب الاستقامة: رضا الله عز وجل. أحبتي حياكم الله وبياكم في برنامجكم المشوق برنامج استقم، ومعنا مشايخنا الفضل الكرام، حياكم الله وبياكم. الله يحييك يا شيخ بدر. سأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم رضا. آمين. سنتكلم في هذه الحلقة أيها الأحبة عن أكبر هدف في الحياة. ما استقام المستقيمون ولا اهتدى المهتدون إلا من أجل هذا الهدف، بل نحن ما عملنا هذا البرنامج إلا من أجل هذا الهدف، أكبر هدف في الحياة. كل إنسان عنده أهداف، لكن هذا الهدف هو أكبر هدف في حياة كل مسلم، ألا وهو رضا الله سبحانه وتعالى. بل رضا الله أكبر من الجنة. قال الله عز وجل في القرآن بعدما ذكر الجنة، قال ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من الجنة. فإذا كان هدفك رضا الله كل الأمور تتسهل عليك، تأتيك الدنيا وهي راغمة. وإذا كان غير رضا الله هو هدفك تتشعب بك الهموم في الدنيا. رضا الله هو يعني كان هم الأنبياء والمرسلين والصحابة والسلف الصالح والملتزمون والمستقيمون، كلهم هدفهم رضا الله. الله أكبر يا شيخ. من مواقف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موقف موسى عليه السلام، كان يقول وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. هذا موسى. سليمان كان يشكر الله تعالى أن وفقه الله للعمل في مرضاته، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نبينا قدوتنا صلى الله عليه وسلم ترى حياته كلها تدور حول مرضات الله. الله كان الهدف كل أسمى هدف عند نبينا صلى الله عليه وسلم أن يرضى الله. كان يسأل ربه التوفيق للعمل في مرضاته، كان يقول وأسألك من العمل ما ترضى. وفي كذلك كان يقول اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا. شيخ بدر، إخواني المشايخ، إخواني المشاهدين والمشاهدات، لكل من ثقلت عليه الطاعات، طاعات القربات ثقيلة عليك، ثقيلة عليك القومة لصلاة الفجر، ها جاي من الدوام، جاي من الجامعة، جاي من المدرسة، حر صيف برد شتاء ما تقدر تقوم لصلاة العصر، ثقيلة عليك. والديك برهم والإحسان لهم، هذا يرفع صوته، هذا يهزئك، هذا كذا، هذا تعبان، هذا مريض، أحد من والديك صعب عليك، ثقيلة. غيرها من الطاعات والقربات كلها ثقيلة. إذا كان هدفك في هذه الحياة، جعلت هدفك هو رضا الله، كانت سهلة. الله سهلة هانت، أهم شيء الله يرضى، انتهى. كيف ربي يرضى؟ همومي علي وينسد كل طريق لدي وأرنو بليلي أنا من سبيل ويرتد طرفي أسيرا إلي. وإذ نظرة نحو باب السماء تعيد الرجاء لقلبي نديا، فأدعو وأدعو ويسمو رجائي ويلمس جنحي جبين الثريا. وإذ نظرة نحو باب السماء تعيد الرجاء لقلبي نديا، فأدعو وأدعو ويسمو رجائي ويلمس جنحي جبين الثريا. إلهي رجعت أبوء بذنبي ولست بما قد صنعت بريا، فهذا سجودي بساحات ذلي وهذه دموعي ملت ناظريا. إلهي رجعت أبوء بذنبي ولست بما قد صنعت بريا، فهذا سجودي بساحات ذلي وهذه دموعي ملت ناظريا. وهذا فؤادي دواما ينادي أحبك ربي أحب النبي، فحبك ربي شفيع لذنبي ولولاه ربي لما كنت شيئا، وحبك ربي يمر بقلبي يصوغ الحياة جهادا أبيا. وحبك ربي الله عز وجل سبحانه وتعالى إذا رضي سيرضيك، لأنها معادلة في القرآن. قال الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا رضيت عن الله عز وجل سيرضى الله عز وجل عنك. النفس تبغى المعصية والله يبغى الطاعة، أقدم رضا مين؟ رضا الله عز وجل. زي ما ذكرت أنا نايم صلاة الفجر تحتاج مني إيش؟ جهد وقومة وروح أتوضأ، هذه الأمور ترضي الله. اللي يرضي النفس إيش؟ أنام، أقدم رضا مين؟ رضا الله عز وجل. فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. والله لو كل أهل الأرض سخطوا عليك والله راضي أنت فايز، بل لا تبالي بسخطهم ولا تبالي بغضبهم، لأن الأساس الخالق هو الله عز وجل راضي عنك. أذكر الشيخ محمد حسين يعقوب كان يربي أبناءه على أن يكون أكبر الهم رضا الله عز وجل، فكان دائما يسألهم كما ذكر الشيخ يقول إيه ما تتمنى يا ابني؟ فيقول أتمنى أن يكون عندي سيارة، من أني أتزوج؟ فيقول لا رضا الله، لا رضا الله. ويجيهم بعد فترة ماذا تتمنى يا ابني؟ يقول لا تتمنى شيء من الدنيا يعني، فيقول لا رضا الله. يقول لما نعودهم إنه الهم الأكبر عنده رضا الله عز وجل، يقول لك كبروا. فجاهم بعد فترة سنين قال ما تتمنى يا ابني؟ قال أتمنى رضا الله. شوف قال وماذا غير رضا الله مع رضا الله؟ قال أنا تزوج. قال لا. يجي عند الثاني ماذا تتمنى؟ قال رضا الله. قالوا ما تتمنى؟ قال يكون عندي سيارة، يكون عندي تاجر معي. قال لا. إلى أن عودهم يسألهم ما تتمنى؟ يقول رضا الله. ماذا مع رضا الله؟ يقول بس. عودهم إنه ما يتمنى إلا رضا الله، الدنيا تبع تأتي مع رضا الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يرضى عنا ويكون همنا رضا الله سبحانه وتعالى. كيف تكسب هذا الرضا؟ الله أكبر. كيف تأتي بهذا الرضا؟ يا سلام. كيف تصل إلى هذا الرضا؟ إيه والله كيف يا شيخ، كل هذه الحلقة الآن تدور كيف تصل إلى هذا الرضا. الله أكبر. ما تصل إلى هذا الرضا إلا بالتذلل لله سبحانه الله وتعالى وعبادة الله سبحانه وتعالى والاستقامة على هذا الطريق. الله أكبر. هو عنوان هذا البرنامج وهذه الحلقات، الله أكبر. أن تستقيم حتى تصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. قصة لأحد الصحابة رضوان الله عليهم اسمه عبد الله بن جحش. هذا الصحابي ابن عمة رسول الله، بل هو أخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش. الله أكبر، رضي الله عنه. خرج من بيته وهو من أجمل الدور في قريش، مهاجرا إلى مكة، فترك داره الجميلة. ثم لما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع أبو جهل يده على تلك الدار، حزن عبد الله بن جحش على فراقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، إن الله قد أبدلك بدارك التي في مكة دار في الجنة. الله أكبر. فرضي بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وترك تلك الدار. تأتي معركة بدر، ثم تأتي معركة أحد، فيقف قبل المعركة مع سعد بن أبي وقاص ويقول: يا سعد، أنت تدعو وأنا أؤمن، وأنا أدعو وأنت تؤمن. الله أكبر. فقال: أدعو يا سعد. قال سعد: اللهم لقني بأحد أعدائك فأقاتله ويقاتلني فأقتله فيك يا رب. الله أكبر. فقال عبد الله بن جحش: اللهم آمين. فقال: أدعو أنت يا عبد الله. فقال: اللهم لقني بأحد أعدائك شديد بأسه قوي حرده، فيجدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني، حتى إذا بعثتني يوم القيامة، انظر إلى طلب رضا الله سبحانه وتعالى، فقال: حتى إذا بعثتني يوم القيامة فسألتني: يا عبدي، فيما جدعت أنفك، فيما قطعت أذنك، فيما بقر بطنك، فأقول فيك يا رب. الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السباقين إلى رضا الله. اللهم الله يرزقنا رضا الله. شيخ بدر، رضا الله غاية لا تترك، ورضا الناس غاية لا تدرك، فلا ينبغي إدراك ما لا يدرك لترك ما لا يترك. من الصحابة رضوان الله عليهم الذين سطر الله ذكرهم وأنزل الله فيهم آيات تتلى إلى قيام الساعة، صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، جاء إلى مكة يريد التجارة، يريد المال، فأخذ يتاجر بهذا المال في مكة حتى أصبح وقد جمع مالا كثيرا. فلما دعي إلى الإسلام اعتنق الدين، ووجد طعم الإيمان، وعلم حقيقة هذا الدين، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ورأى الصحابة وهم يهاجرون إلى المدينة، فأراد أن يحظى بهذا الشرف وأن ينال هذه الهجرة، فانطلق يريد النبي صلى الله عليه وسلم معه من الصحابة. وقف في طريقه 30 فارس من قريش يريدون أن يردونه عن هذا الطريق، فقال لهم: إن أردتم مالي الذي جمعته وأنا معكم، خذوا مالي كله من أجل أن يرضى الله. خيلوا، ضحى بماله كله من أجل أن يرضى الله وأن يهاجر مع رسول الله. انطلق إلى المدينة، فأنزل الله تعالى فيه قوله جل جلاله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. لما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له الحبيب المحبوب: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. هذه التجارة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله ذو البجدين قال: اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه. الصحابة رضوان الله عليهم أكبر هدف ذكره الشيخ بدر هو رضا الله، كانوا يتنافسون عليه ويتسابقون من أجله. فنسأل المشاهدين والمشاهدات: إيش الخطوات التي بذلناها لنحقق رضا الله؟ أنا أقول الشيخ بدر، نريد أن نجعل شعارنا من اليوم شعار المشاهدين والمشاهدات: وعجلت إليك ربي لترضى. الله الله، أي والله شعار. نعجل في الطاعات وفي الهداية وفي الاستقامة والرجوع إلى الله، ولا تردد، من أجل أن يرضى أن يرضى عنه. كيف يا شيخ بدر ما يكون شعار؟ إذا رضى الله عنه خلاص كل شيء يرضى عنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع أخي المشاهد وأختي المشاهدة، استقم وأبشر بالخير، فإذا رضي الله عنك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه، وأرضى عنه الناس. الله أكبر. والله سيرضى الله عنك وسيرضون عنك الناس إذا جعلت الاستقامة هي هدفك في الحياة، فسوف تصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى. الله. وتنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة وتسمع النداء في الجنة: يا أهل الجنة هل أزيدكم؟ فيقول: يا رب أعطيتنا ما نريد. فيقول الله: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. يا رب سأل الله أن يبلغنا ذلك اليوم. يا رب. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وأن يرضى عن المشاهدين والمشاهدات. وجزاكم الله خير هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وانتظرونا في الحلقات القادمة التي سنتكلم فيها عن أسباب الثبات على الهداية. جزاكم الله خير.